بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. الحديث الثالث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام في الجهاد في سبيل الله من أحاديث صيام التطوع، والباب الذي معنا هو باب التطوع وما نهي عنه. وقد مر في الدرس الماضي فضل يوم عرفة، صيام يوم عرفة، وفضل عاشوراء، وصيام يوم الاثنين، وصيام 6 من شوال. وهذا الحديث يدل على فضل الصيام في سبيل الله، يعني كل إنسان مسافر للجهاد في سبيل الله فإنه إذا صام يوما في سبيل الله يباعد الله وجهه بذلك اليوم الذي صامه عن النار 70 خريفا. وهذا يبين فضل الصيام في حال الجهاد في سبيل الله، لكن ذلك بشرط ألا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال الأعداء، فإنه إذا كان الصيام يضعفه ويؤثر عليه فليس له أن يفعل ذلك، ولكن إذا كان عنده القوة وعنده النشاط ولا يؤثر ذلك على جهاده وعلى قوته وبسالته للجهاد في سبيل الله فإن صيامه فيه هذا الأجر العظيم. إلا بعد الله وجهه، وسبيل الله يطلق إطلاقين، يطلق ويراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الغالب فيما يذكر في القرآن وفي السنة، أن الغالب هو الجهاد في سبيل الله، ويأتي بمعنى عام، وأفعال الخير كلها، أفعال الخير كلها هي من سبيل الله، كلها يطرق عليها أنها من سبيل الله، ولكن المقصود به هنا الجهاد في سبيل الله، وذلك أنه يجمع بين جهاد نفسه بالصوم وجهاد غيره بجهادهم ودعوتهم إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فيكون مجاهدا لنفسه ومجاهدا لغيره، مجاهدا لنفسه بأن يصوم ولا يتمتع بالملذات، وجهاد غيره بأن يدعوهم إلى الإسلام ويسعى ويعمل على إخراجهم من الظلمات إلى النور. وقوله 70 خريفا، المقصود بالخريف هو الفصل من فصول السنة، يعني هو المقصود بذلك العام، لأنه يطلق اسم الجزء على الكل، فإن المقصود بالخريف جزء من السنة والمراد به السنة، وهذا يدل على فضل الصيام في في في في في, في الجهاد في سبيل الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث في صيامه صلى الله عليه وسلم وصيامه التطوع، وأنه أحيانا يواصل الصيام ويكثر منه، وأحيانا يحصل منه الإفطار المتكرر، ولهذا قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني معناه لاستمراره على الصيام معناه أنه يدوم عليه ويفطر، يعني بأن يعني لا يحصل منه الصيام حتى نقول لا يصوم. وهذا يرجع إلى ما يحصل له عليه الصلاة والسلام من من من من, من, من قلة الأشغال وكثرة الأعمال، فإنه إذا حصل منه وجد إذا قلت أشغاله وقل يعني أشغاله مع الناس ومع الأسهار وما إلى ذلك فإنه يكثر الصيام، وأحيانا يكون العكس. ولهذا قالت عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني معناه يستمر في الصيام، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني معناه أنه يستمر في ترك الصيام وعدم الصيام. وما استكمل شهرا كاملا من أوله إلى آخره إلا رمضان، يعني معناه أنه يكثر من الصيام في الأشهر الأخرى وأكثر ما يكون في شهر شعبان، ولكنه لم يستكمل شهرا إلا رمضان. ومعنى ذلك أنه يصوم أكثر شعبان كما جاء وقال فما رأيته صام أكثر شيء مما صام في شعبان، يعني أنه يكثر من الصيام فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي إكثاره صلى الله عليه وسلم في شعبان الصيام في شعبان لأنه تمهيد، فيه تمهيد للصيام رمضان وتعويد النفس على الصيام، حتى إذا جاء رمضان وإذا الإنسان متعود يعني أخذ في الصيام واشتغل في الصيام وارتاح في الصيام، فيأتي رمضان وهو على هيئة طيبة معتادة، وهي أنه عود نفسه على الصيام. وما رأيته استكمل شهرا إلا رمضان وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. نعم. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، يعني شعبان كان يكثر منه أكثر من غيره من الشهور، يعني يخص شعبان بكثرة الصيام فيه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث أيضا في صيام التطوع، وهو صيام 3 أيام من كل شهر، وأن تكون أيام ليالي البيض التي هي يوم 13 و14 و15، ويقال لها البيض لأن لياليها مضيئة، لأنها ليالي الإبدار التي يكون القمر موجودا من أول ليل إلى آخره. فكان عليه الصلاة والسلام يرشد إلى صيام هذه الأيام الثلاثة، وجاء الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وليس بمتعين أن يصام أيام البيض، بل يصوم 3 أيام سواء من أول الشهر أو من وسطها أو من آخره، وسواء كانت متصلة أو متفرقة. في بعض الأحيان كان يصوم الاثنين والخميس والاثنين من, من, من, من الأسبوع الثاني، يعني سواء أتى بها مسرودة في أول الشهر أو في وسطها أو في آخره، أو أتى بها متفرقة بعضها في أوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخره. لكنه إذا حدد أياما مثل أيام البيض، يعني يكون إنسان يحافظ على الوقت ويصوم في وقت معين، بحيث لا يحصل منه إخلال بالصيام، لأنه إذا لم يكن هناك تعيين للوقت قد يأتي يمضي الشهر وهو ما صام. لكن إذا كان من عادته أنه يداوم على مثل صيام البيض اللي هي 13 و14 و15، يعني يكون بذلك حافظ على صيام. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث على صيام 3 أيام من كل شهر من غير تعيين، وجاء عنه التعيين عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي أيام البيض. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي حديث أبي الدرداء أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذه الأمور الثلاثة وهذه الوصايا الثلاث جاءت في حديث أبي هريرة، وجاءت في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعادل صيام الدهر، وقد جاء في بعض الروايات: وذلك كصيام الدهر، وذلك أن اليوم عن عشرة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه كأنه صام الدهر، وله أجر صيام الدهر، وله أجر صيام الدهر. وقد مر في حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فإذا صام الإنسان ستة من شوال تطوعا، وصام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا، فإنه يكون بذلك له أجر صيام الدهر مرتين، أجر صيام الدهر مرتين: مرة رمضان وستة من شوال، ومرة في ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. فمحافظة الإنسان على هذه الثلاثة أيام هذا هو الذي ينبغي للإنسان، لأنه يحصل أجرا عظيما والعمل قليل، العمل قليل، ثلاثة أيام من شهر، من كل شهر، ومع ذلك يكون له أجر الشهر، له أجر صيام الشهر كله. هذه الأيام تعادل أو يكون ثوابها وأجرها أنه يؤجر بثلاثة أيام على صيام الشهر، لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة في عشر أمثالها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بالنهي عن الصيام التطوع، لأن الباب باب التطوع وما نهي عن صومه، فهذا مما فيه النهي عن الصيام. هذا أول الأحاديث المتعلقة بالنهي عن صيام أيام أو حصول الصيام من الإنسان. فقال في هذا الحديث: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني زوجها حاضر، يعني لا تصوم تطوعا وهو موجود. أما إذا كان مسافرا فلها أن تصوم، إذا كان مسافرا وغير موجود لها أن تصوم. وأما إذا كان شاهدا فهذا الحديث يدل على منعها من ذلك، وأنه لا يحل لها، وتقديم حق الزوج مقدم على النوافل والتطوع. وإذا أذن لها بذلك ويعني سمح لها وهو حاضر أو أنه كان غائبا فإن لها أن تصوم. وهذا إنما هو بالنسبة للتطوع، وأما بالنسبة للفرض الذي عليها الذي هو رمضان أو قضاء رمضان فإنه يتعين عليها وليس لها أن تستأذنه في ذلك، فإن هذا واجب، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة غيره، طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة غيره، لأن صيام الفرض طاعة لله، والزوج حقه ليس مقدما على حق الله، بل حق الله مقدم عليه، فليس يعني لها أن تصوم تطوعا إلا وهو شاهد إلا بإذنه. وأما بالنسبة للفرض اللي هو رمضان وقضاء رمضان وما هو يعني متعين عليها فإن لها أن تصوم، فإن لها أن تصوم بغير إذنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث النهي عن صوم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وذلك أن عيد الفطر هو يعني جاء بعد الصيام، وقد أمر الناس بالإفطار وكما أمروا بالصيام في رمضان وإذا انتهى مأمورون بالإفطار في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، ولا يجوز لأحد أن يصومه يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، كل منهما لا يجوز صيام، كلها لا يجوز صيامها، لأن الناس يعني في هذا اليوم قد أكملوا الشهر وأمروا بإفطار ذلك اليوم ونهوا عن صيامه، فعليهم فيجب على كل أحد أن يفطر في ذلك اليوم ولا يصومه ولا يجوز صيامه ولا يجوز صيام ذلك اليوم، وهو إجماع أنه لا يجوز صيام يوم عيد الأضحى ولا عيد الفطر، وكذلك عيد الأضحى، لأن هذا جاء بعد أداء فريضة اللي هو عيد الفطر بعد فريضة الصيام، وذاك يعني بعد الوقوف بعرفة وبعد الاتيان الحجاج بالحج، وكذلك الذين يعني ليسوا حجاج يعني يذبحون الأضاحي، وكذلك الحجاج يذبحون الهدي والنسك، فكل يعني لا يصوم عن هذه الضيافة ضيافة الله عز وجل، وإنما عليه أن يكون مفطرا، ويحرم صيام هذين اليومين يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. ثم ذكر أيام التشريق وهي الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، الحادي عشر والثاني عشر والثلاث عشر، هذه أيام التشريق الثلاثة، ويحرم صومها ولا يجوز صومها، وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب فيجب إفطارها ولا يجوز صيامها، وقد أمر الله عز وجل بالأكل من لحوم الهدي، قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالإنسان لا يصوم في هذه الأيام وإنما يأكل من الهدي ويأكل من الأضاحي ويمسك عن الصيام في هذه الأيام الثلاثة، ولا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي كما سيأتي في حديث بعد هذا، من لم يجد الهدي وهو حاج هدي القران وهدي التمتع فإنه يسوغ له أن يصوم أيام التشريق، ولكن عليه أن يحرص أن يكون أداها في غير هذه الأيام الثلاثة، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ذكر لله عز وجل بالتكبير وبرمي الجمرات، وكذلك عند يعني نحر الهدي ونحر الأضاحي، ففيها التكبير وفيها نحر الهدي التكبير وذكر الله عز وجل عنده، وفيها رمي الجمار وذكر الله عز وجل عنده. نعم. هذا خاص بالحجاج؟ لا، التكبير كما هو معلوم الناس يكبرون حتى في غير الحج، أيام التشريق الناس يكبرون بها، والحجاج يعني وأيضا كذلك يأكلون لحوم الأضاحي اللي هم غير الحجاج، والحجاج يأكلون من لحوم الهدي. أقصد الصيام، يعني من تعود على صيام الثالث عشر ستصادف ذاك اليوم؟ لا لا أبدا، اليوم الثالث عشر هو من أيام البيض، ليس لأحد أن يصومه، ليس لأحد أن يصومه، لأنه جاء النهي عن صيام هذه الأيام الثلاثة. نعم. الإنسان الذي يصوم البيض لا يصوم في شهر الحجة يوم 13 لأنها من أيام التشريق. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وهذا يدل على تحريم صيام أيام البيض، أيام التشريق، صيام أيام التشريق يدل على التحريم، قال لم يرخص يعني أنه ممنوع، ولكنه يرخص لمن لم يجد الهدي، المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، وأنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذه الأيام الثلاثة للمتمتع والقارن أن يصوم فيها، ولم يستثنى إلا من لم يجد الهدي. أما غير من لم يجد الهدي سواء من الحجاج أو من المقيمين الذين لم يحجوا فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذه الأيام، لأن الترخيص إنما حصل لفئة معينة وطائفة معينة، وهم الحجاج القارنون أو المتمتعون الذين لم يجدوا الهدي، فإنهم يصومون هذه الأيام الثلاثة. ولو صاموها قبل ذلك يعني قبل العيد لكان يعني أولى، حتى يبقى الحجاج يعني يأكلون ويتمتعون بهذه الهدايا التي تقربوا بها إلى الله عز وجل. ولكن من لم يحصل له ذلك فيجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة إذا لم يجد الهدي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.